Thank you. يا يمين بأجل مية نجح زرعتها. التشبيه مع التشبيه كل ما خاصه بالاصل مع التشبيه برضه لو عايز تتجوز ما يقولش هي الارض وانت تتجوز لو الارض مهما تكون التجاوز برضه I'm gonna go وانا ترك إلا ولا سمع علشان رغبك أهالينا وناسنا Thank you.